السلام عليكم ورحمة الله، وأشهد الله مساءكم بالخيرات. في هذا الفيديو أريد أن أتباحث معكم في موضوع مهم، وأعتقد أنه يشغل الكثير من الناس في هذا العصر، وهو: ما هي الخيارات الثقافية المتاحة أمام المؤمن الآن، المؤمن المسلم؟ يعني وش اللي يمكن أن يحقق له إيمانه، يحقق له معيشته، يحقق له المستقبل في ظل الظروف المعاصرة؟ يعني ما هي المسارات المتاحة؟ في الحقيقة أنه محكوم بثلاث خيارات لا رابع لهما حسب قراءتي. الأول أن يسير مع التيار الحشوي، وهو الغالب والمسيطر على الفهم الإسلامي، الفكر الإسلامي، و هذه السيطرة ليست بإرادة بل بجهلهم، وبناء على ذلك فهو خلية نائمة، يعني لا يوجد حشوي بلا استثناء، يعني ضع تحتها خطا أحمر بلا استثناء، إلا وهو يؤمن بالخلافة ويؤمن بما ورد عن القتال والمعركة بين المسلمين واليهود، و معركة أرمجدون، وعندما تقول الأشجار والأحجار: تعال يا مسلم خلفي يهودي فاقتله. يعني لابد أن تكون هذه المنظومة الثقافية التي أخبرته عن أحداث آخر الزمان مسيطرة عليه، وبالتالي فهو مشروع خلية نائمة شاء أم أبى. يعني الفرق فقط بين الخلية النائمة المشاغبة والمؤدبة أن المؤدبة قد تدخل في الخلية المشاغبة، لكن هي في الأخير تتفق معها في النهايات والأهداف. الاختلاف هو فقط في من هو الذي يفعل هذا الشيء، ومن هو وما هو الوقت المناسب له، يعني متى تحين الفرصة الصحيحة للإرهاب. هذا هو الفرق بين الحشوي الداعشي والحشوي المضاد له. فأي مؤمن ينتمي إلى هذه المنظومة الحشوية رغما عن أنفه سيكون معتقدا بهذه المعتقدات: خلافة في آخر الزمان، ومعارك بين المسلمين والكفار، وانتصار للمسلمين، ونزول المسيح، وخروج المهدي، يعني كل هذه الأدبيات الموجودة في التراث الحشوي. وكما قلت لك، يعني هذا يصنع منه خلية نائمة فقط. مستحيل مستحيل مستحيل أن يوجد إنسان بهذه الأفكار وبهذه الثقافة وبهذا التراث يفكر في مثلا نهضة، في تطور، في مستقبل، في خدمة وطن، في إفادة الناس والمجتمع. يعني حتى لو فرضنا وجود شخص بهذه المواصفات، فهو يأخذها من باب أنها مرحلة مؤقتة فقط، أما النهاية فهي التي ينتظرها، يعني هي النهاية الموعود بها في هذا التراث. هذا إذن الخيار الأول، أن ينضوي تحت لواء الحشوية ويكون مؤمنا بما ورد عندهم وبأفكارهم وثقافتهم وفهمهم للدين والشريعة والنبوة. الخيار الثاني أن يكون في الطرف المضاد، يعني أن يتخلى عن هذه الثقافة تماما وينصهر في الغرب، في العالم الأول، يعني يدخل معهم في الثقافة والفكر والفهم والتصورات والرأي، ويجحد هذا التراث وينظر له نظرة الخرافة، يعني شيء غير منطقي وغير معقول ولا يخدم لا الحياة ولا الوطن ولا الفرد، فنتركه تماما وننصهر في الغرب ونتخلى عن الحد الأدنى حتى من الهوية. هذا الخيار الثاني، وفعلا كثيرون اتجهوا إلى هذا الخيار المضاد له. أما الخيار الثالث وهو الذي أتبناه أنا، أن نعود إلى قصة الثقافة الإسلامية وننظر ما الذي حدث في البداية ونرصد التيارات التي تشكلت في بداية عشر تدوين، اللي هو بداية العمل الثقافي، الممارسة الثقافية، ونقرأ المفاهيم التي كانت تحكم هذه التيارات. عندما نفعل هذا الشيء سوف نجد أننا، يعني نحن المعاصرون، ثقافتنا الإسلامية هي تنتمي إلى تيار واحد، وهو أتعش تيار وأقل تيار طوال تاريخ الإسلام، التيار العشوي، الذي ظن بأن النبي بعث من أجل الشريعة، فكان التركيز كله على الشريعة فقط، وتسخير الحياة والدولة والظروف كلها لخدمة الشريعة، لأنهم يعتقدون بأن الشريعة هي الهدف الرئيسي للنبي. الفلاسفة يقولون بأن النبي جاء من أجل الدولة، فالتركيز والاهتمام يجب أن يتوجه إلى الدولة، إلى خدمة يعني الحياة وخدمة الناس وخدمة التطور وخدمة العلم، وكل هذه الخصائص التي تكون الدولة، لأن النبي بعث من أجل إقامة الدولة، والشريعة جاءت خدمة لهذه الدولة، يعني إدارة الناس وتنظيم لهم وخلق أرضية مشتركة يتحدون عليها من أجل نجاح الدولة. يعني كل هذه المنظومة التي قدمها النبي، يعني الأحكام حتى الأفعال، يعني غزوات وذهاب وإياب وشد وجذب وعراك وصراع مع الناس، هو من أجل أن تتأسس دولة. هذا اللي حدث فعلا، يعني تأسس الدولة في نهاية مسيرة النبي. فيجب أن يكون التركيز على إقامة الدولة، وإذا كنت بهذه العقلية وبهذا الفهم والاستيعاب والإدراك لرسالة النبي، سوف يكون تركيزك على النماء، الرقي، التطور، في ظل طبعا القيم والمبادئ الأساسية التي جاءت بها الشريعة. يعني كوني أقول بأن الشريعة وسيلة إلى الدولة لا يعني أني أطمس الشريعة، إنما أقول بأن تكييفها وصياغتها يجب أن يصب لصالح الدولة. هذا هو الخيار الأنضج في نظري. طبعا بعض الناس يسميه الإسلام الوسطي، وأنا لي تحفظ على هذا الإسلام، لأنك إسلام وسطي على أي مذهب. يعني إذا قلت بأن الحشوي الرافض للدواعش هو وسطي، يعني نكذب على أنفسنا. لا فرق بين الحشوية أبدا إلا في التوقيت والتنظيم والخطة والتكتيك فقط، وإلا كلهم يؤمنون بخلافة ويؤمنون بمعارك آخر الزمان، وليس عندهم مشروع نهضوي أصلا. يعني لا ينظرون إلى الدولة على أنها مستقبلهم ومصيرهم، لا، هذا يعني شيء خارج الثقافة تماما، خارج تراثهم والأحاديث والنصوص التي يؤمنون بها. المستقبل هو خروج المهدي، نزول المسيح، الخلافة التي على منهاج النبوة. فأنت تضيع وقتك عندما تتبنى مثلا مشروع وطني أو نهضة دولة، يعني هذا يعني تضيع وقت، لأن المستقبل ليس بهذا الشكل. يعني نحن لدينا أخبار قاطعة وجاهزة بتفاصيل المستقبل، يعني أخبارنا بها الذي لا ينطق عن الهوى، أنها بهذا الشكل، يعني خلافة ومهدي ومسيح وما إلى ذلك. لذلك ستظل الثقافة الحشوية مهما كانت رافضة للتطرف والدعشان والإرهاب، ستظل يعني منبتة لهذا الفكر دائما ومصدرة له، بل سيكونون هم الدواعش أقوى حجة من هؤلاء الذين يرفضونهم، لأنهم يستندون إلى نفس الفكر والخلفية والأدلة والنصوص والحديث. التيار الفلسفي هو الذي يقدم رؤية رشيدة ويبدأها من قراءة صحيحة، من فهم شوي لوظيفة النبي. النبي جاء من أجل دولة، ونحن يجب أن تكون غايتنا هي الدولة. شكرا لكم.